قال رحمه الله قال باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا الذي ذكره رحمه الله ذكر في الحديث الذي قرأناه وهو حديث عائشة اختصر هناك وسيعيده رحمه الله تعالى أو سيذكر هنا من حديث سهل وقد روى قصة إمامة أبي بكر كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فصلاته صحيحة من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول الذي هو الإمام الراتب إمام المسجد فدخل بعض الناس ليؤم الناس لتأخره أو لبعض الأعذار التي علمت عن الإمام الأول فتأخر ثم جاء بعد ذلك الإمام الأول فتأخر الأول من هو الأول الآن الثاني ذا الذي ناب عن الإمام الراتب فتأخر هذا الذي ناب عن الإمام الراتب أو لم يتأخر تأخر الذي ناب عن الإمام الراتب أو لم يتأخر جاز صلاته جاء الإمام الذي هو الراتب وقد شرع ذلك الشخص في الصلاة ولم ينتظر الإمام الراتب لعذر من الأعذار مثلا تأخر عن الوقت المعلوم أو أذن لهم بذلك وقد علموا إذنه في هذا ثم جاء بعد ذلك الإمام الأول وهو الإمام الراتب فتأخر هذا وتقدم هذا أو لم يتأخر صف معه أو لم يتأخر صف معه جازت صلاته مع التأخر ومع الصف إيش معه صلاته جائزة فعندما نسأل سؤالا نحويا ها عند من أنت يا أبو عبد العزيز وهذا الحديث أو هذا التبويب يذكرنا بقاعدة أسألك عنها طيب النحاه يقولون من قواعدهم أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول وهنا يقول فجاء الإمام الأول فتأخر الأول فهل هي عين الأول إمام واحد فقط الأول والثاني هذا القاعدة عندهم أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول اشتريت فرسا ثم بعت الفرسة والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول باب المبتدأ المبتدأ كذا وكذا المبتدأ الثاني هو نفس المبتدأ الأول جاء الرجل فأكرمت الرجل فالرجل الثاني هو الرجل الأول لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول اشتريت فرسا ثم بعت فرسا وأما إذا أعيدت نكرة كانت غير الأول اشتريت فرسا ثم بعت فرسا أي فرس آخر وهنا ذا قال الإمام فجاء الأول فتأخر الأول ونحن قلنا في تفسير هذا الباب أن الأول الثاني غير الأول المتقدم فجاء الأول أي الإمام الراتب فتأخر الأول الذي ناب فما كان عينه فما جوابك وقد قال النحاة أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول وعين الأولى أي نعم هذا إذا كانت إذا لم تكن هناك قرينة يعني تحيل عن هذا الأصل أو تنقلنا عن هذا الأصل فإن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول جاء الرجل فأكرمت الرجل وأما إذا كانت هناك قرينة فيعمل بالقرينة فقد علم أن الأول الثاني غير الأول المتقدم أحسنت والله سبحانه وتعالى يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فالملك الأول الملك المطلق العام هو ملك الله والملك الثاني ملك البشر الذي هو من ملك الله أعطاه سبحانه وتعالى والمعرفة أعيدت معرفة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فالإحسان الأول العمل والإحسان الثاني الثواب فالمعرفة أعيدت معرفة وكانت غير إيش غير الأولى إذن القاعدة تجرى إذا لم تكن هناك قرينة تنقل عن هذا الأصل فإذا كانت هناك قرينة نقلت عن هذا الأصل فالعمل بها وهكذا أيضا في مسألة النكرة إذا أعيدت معرفة والنكرة إذا أعيدت نكرة فإن النكرة إذا أعيدت نكرة غير الأولى اشتريت فرسا ثم بعت فرسا لكن هذا عند عدم القرينة وإلا قد تدل القرينة على أن النكرة هي نفس النكرة الأولى هو الله الذي في السماء إله وفي الأرض إله فالإله الثاني والإله الأول واحد وهو الله سبحانه وتعالى مألوه في السماء ومألوه في الأرض فإذا هذه قاعدة أغلبية وأما إطلاق النحاة غير مقبول وإنما هي قاعدة أغلبية. ولعل النحاة يريدون هذا، أن هذا في الغالب، أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وإذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. هذه قواعد أغلبية، ومن غير الغالب ما صنعه الإمام هنا. فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، فالأول المتأخر غير الأول المتقدم، ودل على ذلك القرينة. والمقصود من الباب هو ما تقدم، أنه إذا حضر الإمام الأول وأراد أن يؤم الناس الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس خاص برسول الله، فلا بأس أن يتقدم ويشق الصفوف. فإذا علم به هذا الإمام المتأخر النائب يتأخر، وإن أراد أن يصف معه صف معه، وإن أراد أن يصف معه صف معه. ومن أهل العلم من يرى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا لغيره، فالإمام الراتب إذا جاء وقد صلوا الناس وشرعوا في الصلاة يصلي في الصف، لا داعي لشق الصفوف، يصلي مع الناس، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه له أن يشق الصفوف وأن يتقدم، والإمام الذي ناب عنه له أن يتأخر وله أن يصف معه ويبقى في مكانه ويصف معه. وقد نقل الإجماع على هذا، أن هذا خاص برسول الله ولا يتعدى إلى غيره، هو الذي له أن يشق الصفوف ويتقدم ويصلي بالناس، والذي تقدم قبله يكون مأموما ورسول الله يكون إماما. لكن المشهور عند الشافعية والصحيح عندهم أن هذا ليس من خصائصه، فإذا المسألة فيها خلاف، ليس من خصائصه، بل أيضا لغيره من الأئمة أن يتقدموا، إذا سبقوا لهم أن يتقدموا وأن يتأخر هذا الإمام ويكون مأموما الذي أنيب عنهم، فلهم ذلك لشق الصفوف يتقدموا، هذا سلطانهم، هذا سلطانهم وهذا مسجدهم. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وإلا نقل الإجماع على أن هذا من خصائص رسول الله، وأما غيره يبقى في مكانه لا داعي لشق الصفوف، يبقى في مكانه، ونقل الإجماع بن عبد البر. والبخاري والله أعلم كأنه يرى العموم، يرى العموم، باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز الصلاة، هذا يدل على أنه يرى أنه يجوز ولا ما يجوز، يرى أنه يجوز، ما في إشارة على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لغيره من أئمة المساجد إذا سبقوا ببعض إخوانهم لهم أن يشبوا صفوه وأن يتقدموا يؤم الناس، وهذا يتأخر، هذا يتأخر ويترك المجال له ويكون مأموما. قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جاز الصلاة. وفيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: فوجد رسول الله في نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله حذاءه أي بجانبه وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام، وصار أبو بكر مأموما بعد أن كان إمام. نعم. وفيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث قد جاء مرفوع أظنه، رواية رفيع عن عائشة، فقال عروة: فوجد رسول الله في نفسه خفة، فإنه كأنه قد جاء مرفوع هذه الفقرة، أشار إلى الحافظ. قال عروة: فوجد هو بالإسناد المذكور، ووهم من جعله معلقا. كلام جميل، هو بالإسناد المذكور، عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عروة عن أبيه عن عائشة، فهو مرفوع بالإسناد المذكور، ووهم من جعله معلقا، إذن هو متصل وليس بمعلق. أي الحديث الأول الذي قرأناه، قال عروة: فوجد رسول الله، قال الحافظ: هو بالإسناد المذكور ووهم من جعله معلقا، ثم إن ظاهره الإنسان من قوله فوجد، لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن أبي نمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله، وأخرجه ابن ماجه عنه، وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام، وكذا وصله عروة عنها، كما تقدم ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها، فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها. والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عراة ما وما عدا ذلك يجوز ويجري ويجزي لكن تفوت الفضيلة. الصدق رحمه الله هذا تقدم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد كلاعي تقدم معنا كثيرا. قال أخبرنا مالك. نعم أحسنت، أبو عبد الله مالك ابن أنس أصبحي إمام دار الهجرة، قيل فيه لولا مالك لكان الدين هالك، وهذا كلام غير صحيح، فإن الله وعد بحفظ دينه وهؤلاء أسباب. قال عن أبي حازم، تفضل أنت الأشجعي أحسنت، ما اسمه؟ ما اسمه الأشجعي هذا؟ عند من؟ سلم بن دينار، أحسنت. وقد قال عن يعني عن أبي حازم الدينار أي سلمة، هكذا. نعم يعني يروي عن أبي هريرة، انظر لنا إيش الحافظ قال عنه. طيب نعم أحسنت، الأشجعي يروي عن أبي هريرة وهذا يروي عن سهل بن سعد، أحسنت، وهما في طبقة متقاربة، أحسنت. لكن قوله عن أبي حازم بن دينار سلمة بن دينار قد نص عليه هنا، وابن دينار أيضا يشترك معه في الأب، كان يشترك معه في الأب، إن كان يشترك معه في الأب هذا شيء آخر، وأما إن كان يختلف معه في الأب اتفق معه في الاسم وهو من المتفق والمفترق، واختلف في الجد، فقد يحصل المتفق والمفترق في الاسم وأيضا في اسم الأب، يعني في اسم الأب، فإذا كان يتفق معه في اسم الأب فلا إشكال أنه سليمان سلمان، وأما إذا كان يخالف انظرنا يا أخي هذا من دينار أشجعي هذا والثاني هل يتفقان في اسم الأب كلاهم بن دينار؟ قال أبو حازم، وين هذا؟ سلم بن دينار أبو حازم الأعرج المدني القاضي الزاهد مولى الأسود بن سفيان المخزومي، يقال مولى لبني شجع من بني الليث، قال الأعرج أبو حازم الأعرج أو أبو حازم، ما أبشنا ما أتيت بشيء يا أخي، انظر لنا التقريب بالتفريق بينهم هذا ما نحتاج إلى هذا. قال المدني المخزومي الأعرج، هات لنا غير هذا الذي ذكر، أي نعم، لكن نريد الاسم، اسم الأب بينه هل هو متفق سليمان سلمان من دينار وأيضا سلم من دينار، هل هما يتفقان في اسم الأب؟ أما هذا قد نص هنا عن أبي حازم ابن دينار هو سلمة. إذن عكس الأخ عكس على هذا، الذي يروي عن أبي هريرة سلمان، والذي يروي عن سهل سلمة أبو حازم، الأخ أخطأ. قال عن أبي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد، ما كنيته؟ أبو العباس. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة في عناية الأئمة بالصلح بين الناس الذي هو مادة الخير، وفي حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمادة الشر ومادة الفتنة، فذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام وتأخر عن صلاة الجماعة التي هي قرة عين عند الصلاة، ومع ذلك تأخر وقدم هذا الأمر وهو الصلح بين الناس، فإن حسم مادة الفتنة أمر مطلوب شرعا مقصود شرعا، وهذا من أدل الأدلة التي تدل على ذلك، وأنه لا يترك للشيطان مجال يدخل بين القبائل ويدخل بين أهل النهج الواحد والدعوة الواحدة ويقطع دابره بحسم مادة الفتنة التي هي الخلاف والعياذ بالله والشر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فرسول الله قام بنفسه ولم يرسل أبا بكر ولا غيره من الصحابة، بل ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام لقطع دابر الفتنة بين هؤلاء الفضلاء. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر وهذا من شأنه، فليس لأحد أن يقول لفلان تقدم، بل هذا من شأن المؤذن، هو الذي يأذن لمن رأى أهليته في استخلاف الإمام الراتبي فيقول له تفضل يا أخي رأيناك أولى بذلك، أو يناديه يا فلان تقدم، ونحن ربما أحيانا نسبق المؤذن في هذا، وهذا خطأ منه، فالمؤذن هذا سلطانه، يقدم من رأى أهليته فيقول له تفضل، ولا أحد يسبقه بالتقدم. فأبو بكر ما سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلف أو تأخر وأنا تقدم، بل لما جاء بلال يؤذنه بالتقدم أو يأذن له بالتقدم تقدم رضي الله تعالى عنه. قال فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر، وهذا فضيلة ظاهرة لأبي بكر، فكانوا يعرفون فضله، ولا شك أن ذلك الجمع فيه عمر وفيه الصحابة الفضلاء عثمان وعلي حريصون على صلاة الجماعة ويحضرون الجماعة، فما أتى بلال إلا إلى أبي بكر لأنهم يعرفون أنه أفضل الصحابة بعد النبي، أو أفضل الناس، أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يرغبون أن يقدمون غيره مع وجوده، فقدمه لما يعرفون من منزله، ولا أحد يعترض من أولئك، يعرفون أبا بكر ويعرفون منزلته، لذلك اتفقوا على خلافته بالسقيفة رضي الله تعالى عنه. قال فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلص أي شق الصفوف عليه الصلاة والسلام حتى وقف في الصف، فصفق الناس لأبي بكر لينتبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر، وكان لا يلتفت كما سيأتي. وهذا التصفيق ما كانوا يعلمون حكمه حتى علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم، وأنه لا يليق بكم معشر الرجال التصفيق، وإنما هو خاص بالنساء، وأما التصفيق فلا يعلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ضربوا بكف بعد ذلك، ولا أيضا أنهم ضربوا بدف ولا صفقوا بكف. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال لا يعلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ضربوا بدف ولا صفقوا بكف، أو بدف ولا صفقوا بكف حتى تستقيم السجعة، وإنما قال التصفيق، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فإذا التصفيق من خصائص النساء، فلا بأس أن يصفقنا في الصلاة إذا نابهن شيء، ولا سيما إذا كنا عند الرجال يصفقنا، وإذا كنا خلونا بأنفسهن وصلينا جماعة وحدهن فلا بأس أن تصفق أن تسبح المرأة، لا بأس أن تعدل إلى الأصل وهو التسبيح، وإذا صفقت الذي يظهر أنه لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل التصفيق للنساء، فإذا نابها شيء وهي عند غير الرجال أو عند الرجال فلا تسبح، فربما يحصل بصوتها فتنة، كل ذلك قطعا لدابر الفتنة، فكيف بخروجها هذه المرأة؟ مسألة الصلاة، والصحابة في عبادة وفي طاعة، ومع ذلك لا تقول سبحان الله حتى لا يحصل فتنة بها، فكيف بالمرأة إذا خرجت متبرجة وخالطت الرجال وحصل منها ما حصل مما لا يليق بها؟ فلا شك أن الفتنة عظيمة جدا، فهذه الشريعة جاءت بقطع مادة الفتن، ومنها هذا الذي ذكر، وأن التصفيق للنساء والتسبيح للرجال في الصلاة، ولا سيما عند الرجال فلا تسبح المرأة، فهذا الفعل منهم قبل معرفة الحكم، ثم أعلمهم رسول الله بالحكم وأن التصفيق لا يصلح منكم، وإنما هو من خصائص النساء، فلها أن تصفق في صلاتها، ولها أن تصفق والله أعلم في الأعراس والأفراح، إذا صفقت في الأعراس وفي الأفراح ما فيه مانع، أما حياتها كلها تصفيق هذا لا يصلح، وإنما إذا احتاجت إلى ذلك. وبعضهم سمعناه يقول هذا لا يصلح إلا في الصلاة فقط، وأما خارج الصلاة فهي ممنوعة منه، وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر يدل على أنه في الصلاة وفي غير الصلاة يجوز لها، إنما جعل التصفيق للنساء، فالظاهر أنه في الصلاة وفي غير الصلاة تصفيق لها. لكن قد يقول قائل أن هذا المقصود به الصلاة لأن رسول الله عقبه بعد ذلك من العطف والتسميح للرجال، والتسميح للرجال، فهذا يدل على المقصود الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا تصفق، والذي يظهر أنها إذا صفقت في الأفراح لا تأثم ولا تكون قد أتت بأمر منكر لا يجوز لها، لا صفقت لا بأس. قال فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء، لكن إذا كانت هناك حاجة للالتفات فقد التفت رسول الله في الشعب فكان يلتفت عليه الصلاة والسلام، وهكذا التفت أبو بكر وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هناك حاجة للالتفات فلا بأس، بشرط أن لا يدور عن القبلة ولا يتحول عن القبلة، فإذا تحول عن القبلة فمن أهل العلم من يقول صلاته غير صحيحة، خرج عن القبلة، لكن إذا التفت التفاتا يسيرا لا زال متجها إلى القبلة واحتاج إلى هذا الالتفات ما فيه مانع. فالتفت أبو بكر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتفت رسول الله في الشعب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسل شخصا ينظر الأمر وكان يلتفت عليه الصلاة والسلام يترقب الأمر. قال فجاء رسول الله والناس في الصلاة، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك. ما هي أن هذه أن امكث مكانك تفسيرية؟ كيف عرفت أنها تفسيرية؟ هكذا كان بس ولا معنى ضوابط؟ نعم أحسنت، سبقت بجملة فيها معنى القول دون الحروف وهي فأشار، نعم فأشرت إليه أن اجلس، فأن هذه تفسيرية لأن مسبوقة بجملة أو بجملة فيها معنى القول فأشار دون الحروف، وأما إذا سبقت بجملة فيها الحروف فهي المصدرية ولا يصلح أن تكون تفسيرية، خلافا لبعضهم فإنه رأى أنها تكون تفسيرية وإن سبقت بصريح القول، والمشهور ما عليه الجمهور. قال فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله، وهذا لا يضر بصلاته، أن الشخص إذا حصلت له مسرة وهو يصلي فأخبر بشيء من مسرات زوجتك وضعت وهو ينتظر، فإذا قال الحمد لله وهو في الصلاة الذي يظهر لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لهذا الحديث، والحمد من الصلاة، إنما جعل أو إنما لا يصلح في هذه الصلاة شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد والتسبيح، تكبير والتحميد، هذا هو الشاهد أن الحمد من الصلاة، فمن حمد الله فلا تبطل صلاته، من حمد الله في صلاته لا تبطل صلاته، فإذا أخبر بمسرة وهو يصلي فحمد الله الحمد لله، فجاء واحد يقول يا فلان حصل كذا وكذا ويصلي فقال الحمد لله ما يضر بصلاته، وهكذا لو رفع الحمد لله ورفع يديه فلا يضر بصلاته، لأن رسول الله كان حاضرا شاهدا ولم يحكم على صلاة أبي بكر بالبطلان، فالذي يظهر أن الصلاة لا تبطل ولا يقطع الصلاة الحمد فيها ولا رفع اليدين أيضا لمثل هذه الأسباب. قال فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر، وهكذا أيضا إذا ولي بعض الناس بعض الأمور، بعض الناس يعني ولي من بعض ولاة الأمور بعض الشؤون التي يرى أنه يقوم بها قياما حسنا فلا بأس أن يحمد الله عليها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، من أمور الدنيا مثلا وليها أو من أمور الآخرة فحمد الله عليها، هذا جميل. فأبو بكر حمد الله أن رسول الله قال له مكانك لا تتحرك امكث مكانك، هذه تولية عظيمة له، أن رسول الله يحب أن يمكث ويبقى ويصلي بالناس، ولا مانع من ذلك، وهو يكون مأموما عليه الصلاة والسلام. لكن الصديق ما رضيه أن يبقى في مكانه ورسول الله يكون مأموما. قال: فحمد الله على ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، والحركة اليسيرة لا تضر بالصلاة، فإذا تحرك الشخص بعض الحركات لصالح الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة فلا يضر بالصلاة إن كانت يسيرة. فأبو بكر تأخر كما ترى وهكذا رفع يديه، فهذا لا يضر بالصلاة إلا إذا أكثر منها وأخرجته عن هيئة المصلي، ومن رآه ونظر إليه يرى أنه غير مصلي وهو يظن نفسه مصليا فهذا صلاته باطلة. فمن خرج عن صلاته بالحركات، وإذا رآه الرائي ونظر إليه الناظر يظن أنه ليس بصلاة، هذا ما معه صلاة. وإذا تحرك بعض الحركات فلا تضر، فقد حمل رسول الله تلك البنت، وكان يضعها إذا ركع ويرفعها إذا رفع إلى آخر ذلك كما تعلمون، فهذا ما يضر بالصلاة سواء كانت كثيرة أو يسيرة، إلا إذا أخرجته عن هيئة المصلي ضرت بصلاة. ولا نقدر بثلاث حركات ولا خمس ولا ست، فرسول الله تحرك كثيرا في حمل أمامة ومع ذلك استمر في صلاة عليه الصلاة والسلام، فالشان أن تخرج عن هيئة المصلي، ومن رآه نظر إليه يظن أنه غير مصلي، هذا ما معه صلاة. قال: فحمد الله، نوقف هنا إن شاء الله، جاء الوقت، حديث طويل وفوائد الحافظ جميلة سنقرأها بعد في وقت آخر. تفضل يا أخي أدب.